باب يا آت الزوائد ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كن عن خط المصاحف معزلا وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف وأولى النمل حمزة كملا وفي الوصل حماد شكور إمامه وجملتها ستون واثنان فاعقلا فيسري إلى الداعي الجوار المنادي يهديا يؤتيا مع أن تعلمني ولا وأخرتني الإسرى وتتبعا سما وفي الكهف نبغي يأتي في هود أفلا سما ودعائي في جنى حلو هديه وفي اتبعوني أهدكم حقه بلا وإن ترني عنهم تمدونني سما فريقا ويدعو الداعي هاك جنا حلا وفي الفجر بالوادي دنا جريانه وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا. كلم بإذن رب العالمين عن ياءات الزوائد. ما هي ياءات الزوائد؟ هي الياءات الزائدة عن رسم المصحف. هتقول لي يا عم الشيخ ما احنا قلت لنا قبل كده ان في ياءات الاضافه وانت بتعرفها لنا هي ياءات زائده، امال ايه الفرق بين الزوائد ديت والزوائد اللي قبل كده؟ ياء الاضافه ياء زائده عن بنيه الكلمه. يبقى ياء الاضافه ياءات زائده عن الكلمه عن بنيه الكلمه ولكنها ثابته في الرسم. اما هنا ياءات الزوائد اي الزائده عن الرسم. قد تكون ياءات الزوائد ده أصلية أو زائدة، يعني ممكن تكون من أصل الكلمة ولكنها محذوفة في الرسم، وقد تكون زائدة. طيب يا ترى أفرق إيه الفرق بين ياءات الإضافة وياءات الزوائد؟ في فروق كتير. رقم واحد، ياءات الزوائد زي ما قلنا ياءات الإضافة هي ياءات زائدة عن بنية الكلمة، أما ياءات الزوائد قد تكون أصلية وقد تكون زائدة. رقم اثنين، ياءات الإضافة تكون في الاسم أو في الفعل أو في الحرف، أما ياءات الزوائد لا تكون إلا في الأسماء والأفعال، لا تأتي في الحروف. رقم ثلاثة، ياءات الإضافة خلاف القراء فيها بين الفتح والإسكان، أما ياءات الزوائد خلف القراء بين الحذف والإثبات. تمام؟ ده من ضمن بعض الخلافات. ودونك يا آتٍ أخذ يا آتٍ تسمى زوائداً. ليه يا عم الشيخ شاطبي؟ لأن كنا عن خط المصاحف معزلة، أنها معزولة عن رسم المصحف. بعد كده يقول لك وتثبت في الحالين دراً لوامعة بخلف، دراً لوامعة بخلف. من أثبت من هذه الياءات ياء ابن كثير وحمزة ابن كثير وهشام بخلف ما أثبتت من ياءات الإضافة لهما فإنهما يثبتونها وصلا ووقفا. إذا أثبتت ياء إضافة لابن كثير أو لهشام فإنه يثبتها إيه في الحالين أي وصلا ووقفا. هذا الكلام لابن كثير قولا واحدا ولهشام بخلف. درا لوامعا بخلف اي اي ان هشام اثبتها وصلا وقفا او حذفها وصلا وقفا. ما هي الياءات؟ ما يثبت ما ياتي له بعد ذلك. لكن دي القاعده العامه. سيدنا ابن كثير اي ياء يثبتها من ياءات الزوائد يثبتها ايه؟ وصلا ووقفا. واضح؟ قال لك وبعد كده يقول ايه؟ واولى النمل حمزه كملا. واثبت الياء ايضا في الحالين حمزه في اولى النمل. حمزه اثبت ياء الزائده وصلا ووقفا في موضع النمل الاول اللي هو في قوله تعالى أتمدوني بمال، على قراءة أتمدوني بمال وصلا ووقفا. بعد كده قال لك وفي الوصل حماد شكور إمامه. حماد شكور إمامه أي أن حماد شكور إمامه ما أثبتوه من ياءات الزوائد يثبت في حالة الوصل فقط. حماد شكور إمامه. ترجم يا شيخ محمد. حماد الحق رمز مين؟ أبو عمرو. الشين. ها؟ همزه والكساء. همزه ما مكتوبه قدامنا في الورق والكساء ها الهمزه ها نافع نافع برضه ما حفظتش الرموز لحد دلوقتي. حماد شكور امامه يثبت الياء امتى؟ وصلا فقط. ما اثبتوه يثبته وصلا فقط. اما فعل الوقف تحذف. طب بقيه القراء اللي هم مين؟ ابن عامر وعاصم. ابن زكوان؟ ابن عامر اللي هو العفو ابن زكوان وعاصم. هو هشام احنا خدناه من ايه؟ ابن زكوان وعاصم ما اثبتوه يثبتوه في حاله الايه؟ لا لا لم يثبتوا يأت لا لم يثبتوا يأت مطلق إلا بعض المواضع هيتنص عليها بعدين. خلاص. وفي الوصل حماد شكور إمامه وجملتها ستون واثنان فاعقلا. جملة يأت الزوائد كام اللي فيها خلاف؟ 62 يا حيبتدي يذكرهم لك دلوقتي. البيت اللي بعد كده يقول ايه يا عم الشيخ؟ فيسري الى الداع او الياء يسري في صوره ايه؟ الفجر. هل في والليل اذا يسري هل في ذلك؟ الثاني الى الداع مه طعين الى الداعي يقول الكافرون. طبعا الداع تتكررت في القران كثير ولكنه هنا قيدها بلا اللي قبلها الى الداع. طبعا جت قبل كده جت مواضع ثاني. ده الموضع اللي احنا عاوزينه في صورة القبر اهي. رقم ثلاثة الجواري في صورة الشور. الجواري في البحر كالأعلام. الجواري كل البحر. وفي موضعين تانيين ولكن ده الموضع ده اللي بعده ايه؟ اللي بعده متحرك. اما الموضع الثانية بعدها ساكن اذا اثبتت الياء وصلا تحذف للتخلص من انتقاء الساكنين. ماشي؟ اللي هم ايه؟ الجواري الكنس وله الجواري المنشآت. ماشي. الجواب المنادي يوم ينادي المنادي من مكان قريب. سورة قاف. ها يهديني ربي لأقرب في سورة الكهف. ها اللي بعدها يؤتيني خيرا من جنتك برضو سورة الكهف. رقم سبعة تعلمني سورة الكهف. تعلمني مما علمت رشدا سورة الكهف. بيقول بعد كده يأتيها معاً تعلمني ولا وأخرتني الإسراء. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. رقم ثمانية أخرتني في سورة الإسراء. فأنا أخرتني إلى يوم القيامة في سورة الإسراء. حددها في سورة الإسراء لأن كده أخرتني تاني كتير اللي هي سورة الإسراء أهي. تتبع اللي هي في سورة إيه؟ ألا تتبع أفا عصيت أمري. سورة طه. ألا تتبعني أفا عصيت أمري. سما من اللي أثبت التسعة آيات دول؟ أهل سما. سما اللي هم من فكهم يا عم الشيخ نافع ابن كثير أبو عمرو. طيب أمين اللي بيثبت الياءات في التسع كلمات؟ نافع وابن كثير وابو عمرو أهل سما. ترجم بقى على القاعدة اللي فاتت. يبقى نافع يثبتها إيه يا عم الشيخ محمد؟ وصلا فقط. ابن كثير وصلا ووقف. أبو عمرو وصلا فقط. طب بقيت القراء محذوفة. كل الياءات دي يثبتها نافع وابو عمرو وصلا فقط وابن كثير وصلا وقفا. جبت الكلام ده منين؟ ترجع للقواعد اللي قبل كده. خلاص. حماد شكور امامه جبر النوامع. خلاص. يقولوا بقى والليل اذا يسري هل في ذلك؟ يقف اذا يسر. ده طبعا مين؟ نافع وابو عمرو. ابن كثير اذا يسري. ناخد مثال كمان. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يقف عليها نافع ابو عمرو ازاي؟ يوم ينادي المناد. بقول لك ابن كثير يوم ينادي المنادي. ناخد كمان مثال. تعلمني على ان تعلمني مما علمت. ويقف نافع ابو عمرو ان تعلمني. ابن كثير تعلمني. وضحت القاعده دي؟ ناخد اللي نكمل. وفي الكهف نبغي يأتي في هود رفلة سمك. الآن اللي بعد كده رقم 10 ورقم 11 رقم 10 وفي الكهف نبغي اللي في سورة الكهف ذلك ما كنا نبغ فارتدى. طبعا قيدها بموضع ايه يا اخواننا الكهف وفي الكهف نبغ اي نبغي تانية لا قالوا يا ما نبغي هذه بضاعتنا مش معانا الكلام ده كله موضع الكهف ياتي فيه هود لان طبعا ياتي دي جت كتير برضه ياتي اللي في سورة هود يوم ياتي لا تكلم من اللي اثبتها رفلة سما ما ننساش سما اللي بعدين رفلة اهي سما حد يفك لنا سما نافع ابن كثير ابو عبد رفلة الكساء يثبت الياء في حفاه حاله واصلا فقط فقط زي نافع واصلا ابن كثير واصلا ووقف فابو عمرو وصلا فقط يوم ياتي لا تكلم نفس يوم ياتي نافع وابو عمرو الكساء ابن كثير يوم ياتي ذلك ما كنا نبغي فارتدى ما كنا نبغي كسائي ونافع ابو عمرو ما كنا نبغي ابن كثير خلاص ودعائي في جناح سماء رفلة سماء لحد هنا هو ودعائي ده كلام جديد هو فصل ودعائي في جناح حلو هديه ودعائي في جناح حلو هديه اللي بعد كده دعائي اللي هي في قوله تعالى في سورة إبراهيم ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي من العميل من اللي اثبت الياء في جنى حلو هذه في جنى حلو هذه ترجم يا شيخ محمد ها الحاء ابو عمرو الفاء رمز حمز الجيم ها الجيم ورش ورش الحاء ابو عمرو ابو عمرو الهاء البز في جنى حلو هذه يبقى حمزه وورش وابو عمرو يثبتوا الياء في هذه الحاله واصلا فقط ودي حماده شاكور امامها اهو والبزي واصلا ووقفا مفهومه ربنا وتقبل دعائي ربنا حمزه ورش ابو عمرو طيب يقفوا عليها ازاي دعاء وحمزه طاف له بتغيير الهمزه ما تعلمناها فقط حمزه وشال خمسه تلقيات لكن البزي يقول ايه وتقبل دعائي ربنا وتقبل دعائي يثبت الياء اصلا وقف قنبل وقت القراء يحذفوا الياء خلاص الكلمه اللي بعد كده ايه واتبعوني اهدكم حقه بل الياء اللي بعد كده رقم 13 اتبعوني اهدكم دي في سورة ايه؟ غافر حقه اهي قال لك حقه بلى فبتي حقه بلى كده يا شيخ محمد الحاء رمز ابن كثير حقه دي كلمة على بعضها ابو عمرو حق انت مش مراجع البلى بقى رمز مين؟ قافلون ابن كثير يثبت الياء يا اخواننا يقول يا شيخ محمد وصلا فوقف ها وابو عمرو وصل قارون وصلا فقط يبقى سيدنا ابو قارون ورش هنا ما اثبتش الياء دي يبقى ابن كثير وابو عمرو وقارون يثبتوا الياء ها اتبعوني اهدكم اتبعون وابن كثير يقول اتبعوني بيت القراء يحذفوا اتبعوني اهدكم خلاص وان ترني عنهم الايه اللي بعد كده ايه ان ترني انا اقل منك مالا وولدا ها عنهم يبقى اللي فاتوا ده هم اصحاب الترجمه السابقه حقه بل ابن كثير وابو عمرو قالوا يبقى اتبعوني اهلكم زي ان ترني انا اقرا ابن كثير وابو عمرو قال ان ترني انا اقل منك مالا طبعا ما نافع باسم انا اقل منك ماشي ويقف ابن كثير يقول ايه ان ترني بل ان ترني انا بقى القراء يحذف وسط الوقف ان ترني ان ان ترن وزيهم وقف مين ابو عمرو قالوا خلاص وان ترني عنهم اللي هم ابن كثير وابو عمرو قالوا الكلمه اللي بعد كده تمدونني سما فريقا الهاء اللي بعد كده مين 15 تمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاك تمدونني سوره ايه النمل من اللي اثبتها اهي سما اهي سما فريق سما اللي هم مين يا شيخ محمد نافع ابن كثير أبو عمرو الفاء حمزة نافع ونافع يثبتها إيه وصلا فخ وصلا ووقف وصلا فخ حمزة وصلا فخ ووقف عشان نبدأ على فرق المفضل هلا ما انت قلت لي قبل كده وصلا بس حمزة قال لك لا ما هو قال لك وأولى النمل حمزة ذاته كملة ده موضع المستثنى الحمزة اللي أثبته وصلا ووقف زي ابن كثير انا بيقت المواضع اللي يثبتها يثبتها وصلا بس ايه اتمدونني بمال نافع وابن كثير وابو عمرو طبعا حمزه بشدد الايه النون اتمدونني بمال يقف ازاي نافع وابو عمرو اتمدونا وابن كثير اتمدونني وحمزه اتمدونني خلاص بعد كده بقى يقول لك ايه ويدعو الداعي هاك جلل حلال يدعو الداعي اللي انت سالتنا عليه اهو رقم 16 يوم يدعو الداعي الى شيء نكر اما مطلعين الى الداعي يقول الكافرون جمع حكمها في الاول ويدعو الداعي هاك جنن حل من اللي اثبت الياء هنا اهي هاك جنن حل خرج اثنين من القراء قالون وقل قف وقا هاك الهاء رمز ها البز الهاء رمز مين يا شيخ محمد بز طب والجيم الجيم انا ما بسالش على الحاء ها الجيم رمز ورمز ها والحاء ابو عمرو هاك جنن حلا ويدعو الداعي يوم يدعو الداعي الى شيء نكر ماشي من هكذا بس يثبتها ايه وصلا ووقفا وورش ابو عمرو وصلا فقط يوم يدعو الداع ورش وابو عمرو وبدا القراء لما يوقف كلهم ورش وابو عمرو والبز لما يرسلوا ايه يوم يدعو الداعي الى طبعا كلهم على مراتبهم في الحدود البز يوم يدعو الداعي وضحت لانه بيثبت وصلا ووقفا هاك جنن حلا لسه البيت اللي بعده مش كده وفي الفجر بالوادي دنا جريانه وفي الفجر بالوادي دما جرى دما جرى الوادي اللي في صورة الفاجر الذين جابوا الصخرة بالوادي وفرعون ذي الأوتاد ده مين اللي أثبت الياء ها؟ ولا شيء دنا جريانه اهي دنا انا بتكلم عن جريانه ده رمز ابن كثير ها والجيم ورش ها الدال ابن كثير يثبت وصلا ووقفا على القاعدة ها ورش وصلا فقط أبو عمرو يحذف الياء الياء عنده محذوفة فلا يثبتها وصلا ووقفا خلاص وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا ادي حته خروج عن القاعده اهي ان قنبل في حاله الوقف له الوجهان الحذف والاثبات الا ان قنبل وقف بالحذف والاثبات وجهين لقنبل في الوقف وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلة. أما قنبل لما يجي يوصل يثبت الياء، والبز لما يوصل يثبت الياء وزي واش. طب لو وقف نيجي نطبق بقى، لو وقفنا لو وصلنا لواش وابن كثير نثبت الياء بالوادي وفرعون، بالوادي وفرعون ذي الأوتاد. هقف له هقف لواش اقول ايه بالواد، هقف للبزي بالوادي، قنبل بالوجهين، بالواد بالوادي. اما في الوصل يثبت قولا واحدا. خلاص لحد هنا واقفين مش كده؟ في اي مشكله في اللي احنا قلناه النهارده؟ ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.